بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين والذي يبدأ بالعودة للقرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأمر الإلهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبيانه لسر ارتباطه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بيّن أن هذه التقوى، تقوى الله حق تقاته، يعني أخذ الحذر الشديد وعدم التساهل وعدم التهاون. ولذلك كل ما قيل في الآية الكريمة من أنها منسوخة أو أنها مرتبطة بحالة معينة، كل ذلك بعيد عن السياق القرآني. الله تعالى ينبهنا إلى أن هذه المسائل المرتبطة بالإسلام بالمسؤوليات الكبرى، هذه لا يجوز التهاون فيها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي عن الدعوة إلى استعمال المنهج القرآني في مواجهته، حيث قال: أمام كل هذا العداء والتحرك الشامل لاستهدافنا في كل مجال، وأمام ما يقوم به البعض من أبناء الأمة من تولي لهم من تفاعل معهم، يعني المشكلة من طرفين، مشكلة الأعداء والمستكبرين، والمشكلة الأخطر من ذلك هي الولاء الموجود وتشويه والولاء للمستكبرين، والذي ينتج عنه تشويه المواجهين، أن يصبح الموالون للمستكبرين علماء معترف بهم، مفتون في هيئة كبار العلماء أو في المجالس العليا في الإفتاء في كل دولة، بينما أولئك الذين يواجهون يصبحون إرهابيين ويصبحون أذنابا لإيران أو أذنابا لجهات أخرى، ولا يعلمون أن هذه أوامر قرآنية. يقول: أمام ما يقوم به البعض من أبناء الأمة من تولي لهم من تفاعل معهم من استجابة لهم، فإننا ندرك أن الطريق الصحيح هو الموقف القرآني الذي يشكل وقاية للأمة وحصنا للأمة ومناعة للأمة وحاجة للأمة وضرورة للأمة. الأمة أمام ذلك الظلم والفساد والضياع بحاجة إلى إنقاذ، إلى منع، إلى عزة، إلى ما يحميها من شرهم. كل ذلك شر، فسادهم، ضلالهم، ظلمهم الذي يحاولون من خلاله أن يسيطروا علينا، أن ينهبوا ثرواتنا، أن يستغلونا، أن يستعبدونا، أن يقهرونا. كل ذلك شر كبير يستهدف هذه الأمة، كما شرحنا ذلك من كلماته السيد الملك في الكلام عن في الحديث عن المستكبرين والهيمنة أو المستكبرين والتضليل والفتنة وغير ذلك. ثم ذكر نجاعة الموقف القرآني الداعي إلى المواجهة وفشل كل المواقف البديلة، فقال: الموقف القرآني الذي يدفع بنا إلى التصدي لهم وفق توجيهات الله وتعليماته هو الموقف الصحيح والناجح والمجدي. وإذا كان لدى بعض البعض يأس أو يحمل عقدة الاستسلام والضعف وفقدان الأمل، فهو ناتج عن قلة وعيه، عن ضعف إيمانه، عن عدم فهمه لا للحياة ولا للواقع ولا للقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم يعطينا البصائر، لذلك الذين يقولون بأنك بالشخص الذي يتعامل أو يستعمل أو يستفيد من بصائر القرآن يقولون له انظر للواقع، نقول لهم الله تعالى هو العالم بالواقع، ولذلك الذي يرجع للقرآن الكريم هو فاهم للحياة وفاهم للواقع جيدا، والواقع يثبت ذلك أن الذين يواجهون هم الذين ينتصرون. والمثال كما ذكرنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وجهت بكل أنواع الحروب والحصار والتشويه، ومع ذلك استمرت إلى أن وصلت الآن إلى قوة بحيث لا يمكنهم التفكير في ضربها، وقوتها تتضاعف. وهذا ما حصل كذلك لمحور المقاومة، ما حصل لحزب الله، ما حصل لأنصار الله، ما حصل لليمن عند مواجهته. ثم ذكر الخيارات البديلة عن الموقف القرآني، فقال: الخسارة الحتمية هي أن تستسلم الأمة، أن تواليهم وهم لا يقدرون الولاء له، هم دائما يعاملون الموالين لهم معاملة العبيد والأذناب، ثم ذكر الإهانة التي قابل بها المستكبرون من ذلوا لهم، فقال: ماذا فعلوا حتى تجاه تلك البلدان التي اتجه البعض فيها حتى لتعديل المناهج الدراسية وتقديم الصهاينة في المناهج الدراسية كأصدقاء؟ هل عدل الصهاينة في مناهجهم الدراسية شيئا من أجلهم؟ هل أدخلوا في مناهجهم الدراسية أن العرب أصدقاء، أن الإماراتيين أصدقاء وأحباب، أم أن في ثقافتهم وعقائدهم ومناهجهم ما يرسخ النظرة إلى المسلمين وإلى العرب بالذات إلى أنهم كائنات غير بشرية في الواقع؟ يعني حتى أنهم يسخرون في إعلامهم وفي أفلامهم، يعني من كل من يحمل شماغ ويضع يعني كل اللباس العربي يعتبرونه محلا للسخرية، يصورون العرب فقط بأصحاب الأموال وعقولهم خاوية، ويصورونهم بصورة الأغبياء وغير ذلك. إنما هم يصورونهم أنهم أشباه بشر، أمثال البشر بشكل البشر، ليكونوا في خدمة بني إسرائيل وليرقوا بخدمة اليهود والصهاينة. لا يفعلون شيئا في مقابل الخطوات التي فيها تذلل، فيها نفاق، فيها ظلم من أجل التودد إليه من بعض البلدان العربية. لا يفعلون أي شيء في المقابل، يسخرون منهم. الله قال وهو أصدق القائلين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، مهما فعل الإنسان يبقى مكروها أمامهم، يبقى ذليلا. ثم ذكر بالوعود القرآنية بنصر المستضعفين على المستكبرين، فقال: مهما كانت هذه الهجمة على أمتنا، ومهما كانت حالة الارتداد أمام هذه الهجمة في داخل أمتنا، فلا يأس، بل إن الوعد الإلهي الصادق الذي لا يتخلف ولا يتبدل بشر الأحرار من أمتنا، المؤمنين من أمتنا، المستجيبين لله من أمتنا، أنه في ظل تلك الهجمة التي قابلتها تلك الحالة من الارتداد يأتي الفرج، يأتي الخلاص، يأتي النصر. يعني هذا وعد إلهي، والوعد الإلهي لا يتخلف. حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك منافقين كثر جدا، ومع ذلك الله تعالى نصره. إذن عندما تتوفر المواجهة الصادقة من المخلصين الثابتين يأتي الله بنصره. والله تعالى ضرب المثل على ذلك بطالوت الذي توقف، عندما ذهب توقف الكثير وتركوا المواجهة، ولكن الله تعالى نصره بالفئة القليلة المحدودة معه. يعني ليس بالضرورة أن يتحول البلد جميعا إلى مخلصين وصادقين وجيش حتى يواجهوا، المهم أن تبدأ المواجهة فقط. الله تعالى يؤيد الفئة القليلة على الفئة الكبيرة، مثل ما في لبنان الحزب الله يعني في عدد أفراده مقارنة باللبنانيين قليل جدا، ولكن الله تعالى نصره وأخرج الصهاينة من بلادهم. وهكذا في كل محل دائما الله تعالى، يعني هذه من سنته، عندما تبدأ المواجهة حتى لو وجد منافقون، حتى لو كان المستكبرون في أعتى قوتهم، الله تعالى ينصر المستضعفين. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة كذلك تعطينا صفات المواجهين، يعني في الوقت الذي يرتد منكم عن دينه ويطيع الكافرين ويوالوا الكافرين ويتحولوا إلى زمرة المنافقين، هنا يأتي فريق النصر، أنصار الله. ما هي صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيد عبد الملك يهتم كثيرا بهذه الآية الكريمة ويرددها في المحال المختلفة لما تحمله من معاني، وكذلك سيد حسين بن بدر الدين الحوثي أيضا يذكرها ويبين أن هذه الآية الكريمة تبين صفات المجاهدين، صفات المواجهين للأعداء، لأن لابد من توفر هؤلاء حتى يتحقق النصر. النصر يكون بوجود هؤلاء، أمثال هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بكونهم أنصارا له أو كونه حزبا له. علق على الآية الكريمة بقوله: أمام حالة الارتداد يأتي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم بهذه المواصفات الراقية العظيمة، طبعا يأتي بهم حتى يقيم الحجة على غيرهم وحتى ينصر دينه، التي يقول بهذه المواصفات الراقية العظيمة التي تؤهلهم إلى أن يكونوا على أعلى مستوى من الثبات بل ومن الفاعلية من الحفاظ على مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم وشرفهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم وإيمانهم ودينهم ومبادئهم، يتحركون بهذه المواصفات العظيمة والمميزة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الهداية المرتبطة بكيفية مواجهة المستكبرين، والتي تشمل كل شيء ابتداء من التعريف به. وهذه من أركان الأساسية. الله تعالى يعرفنا بأعدائنا، يعلمنا عن كل المعارف أو البيانات والبصائر المرتبطة بهم، حتى نتمكن من مواجهتهم على بصيرة. وطبعا هذه مهمة جدا، واستثمرها أنصار الله، استثمرها حزب الله، استثمرتها إيران، استثمرها الحشد، كل هؤلاء يعلمون مثلا أن هؤلاء حريصون على الحياة، فبمجرد أن يقتل نفر قليل منهم يبدأون في التراجع، جبناء خائفون، فلذلك استغلوا هذا الأمر. طبعا المجاهد لا يهمهم كم يقتلوا منهم، لأنهم يريدون الشهادة في سبيل الله، ولا تهمهم الموت عندهم كالحياة، بل الموت في سبيل الله عندهم أفضل من الحياة، بخلاف أولئك الذين يحرصون على الحياة. فلذلك يستبصرون بالقرآن الكريم في هذا المعنى ويحققون الانتصار. يقول: هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيما يهدي إليه من مواقف من أعمال توجهات، وفيما يكشف به حقيقة الأعداء، وفيما يرشد إليه في سبيل التصدي لمؤامراتهم، هي طريق النجاح والفلاح والفوز، وهي التي تدفع نحو هذه المواصفات القرآنية التي تؤهل أو تبين فريق النصر وشروطه. ثم دعا إلى الاهتمام بما ذكره الله تعالى بسنن النصر وصفات المنتصرين. وطبعا هذه كلها ضرورية، لأن الإيمان بأن سنن الله لا تبديل له، الله تعالى وضع قوانين، وإذا انتكس مثلا انتكس العرب في 67 فهناك أسباب لتلك الانتكاسة نبحث فيها عبر سنن النصر. لا نقول الأعداء تسلطوا عليه، الأعداء الباطل غلب الحق، لا، الباطل غلب باطلا أو غلب حقا لم يستن بسنن النصر، لأن الذي لا يستن بسنن النصر ووفق الشروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى هذا لا ينتصر. فيقول: المواصفات التي ينبغي أن تكون محط تركيز، محط اهتمام، وأن نسارع إليها بدلا من المسارعة في أعدائنا فيما فيه هلاك أمتنا، ذلة أمتنا، سقوط أمتنا، أن نسارع إلى هذه المواصفات الراقية التي ذكرها الله تعالى في الآية الكريمة، بدءا من التمسك بولاية الله تعالى ورفض ولاية أعدائنا، لأنها ولاية شيطانية، ولاية ضارة، ولاية تضعف الأمة، تذل الأمة، تقهر الأمة، تذهب بدينها ودنياها وعزتها ومستقبلها وحاضرها وآخرتها، ولاية هلاك وإذلال وقهر وهوان، ولاية عدو مبين حاقد سيء دنيء مفسد مضل مرتبط بالشيطان. فلا ينبغي أن نقبل بولايته، لأنها امتداد لولاية الشيطان، بل هي عين ولاية الشيطان الذي يذل لهم الذي يطيعهم. في الحقيقة إنما أطاع الشيطان، هم مجرد مظهر من مظاهر الشيطان. ثم دعا إلى فك الارتباط بالأعداء والبراءة منهم باعتبارها أول أركان المواجهة، فقال: ينبغي أن نسعى لفك الارتباط بهم على المستوى الفكري والثقافي وتحقيق الاستقلال على أساس من انتمائنا الإسلامي، لأن المواجهة ليست مواجهة فقط عسكرية، المواجهة تبدأ بالفكر، تبدأ بالثقافة، تبدأ بالقيم، بإحياء القيم الفاضلة الإيمانية ومواجهة القيم الوافدة الغريبة التي تريد أن تقتحمنا. يقول: وأن نتمسك بالقرآن والرسول وقرناء القرآن والقيادات المهتدية بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. نور الله الذي يعطينا الوعي، يمنحنا النور الوعي الكافي أمام كل ضلالهم، الذي يأتي بشكل أبحاث ودراسات وأفكار وتصورات وأوامر وغير ذلك. ضلالهم يأتينا دائما بهذه الصور، دراسات علمية بيسمونه كذلك، ويريدون من خلاله أن يطفئوا نور الله. ثم دعا إلى الالتزام بالهدي القرآني في المواجهة وعدم الخروج عنه، فقال: أن نتحرك كما أرشد الله في القرآن الكريم في مواجهته، في الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله في كل المجالات والميادين لنواجههم ولنتصدى لهم في كل ميدان، نعرف ماذا يريدون، ماذا يخططون، ماذا يسعون له، ماذا يهدفون إليه، فنتصدى لهم ونحن نحمل روح الجهادية. الروحية الجهادية ضرورية، لأنه هي الروح، هي المعنى، هي العقائد التي تجعلنا نتحرك بكل قوة. والجيش العقائدي أقوى بأضعاف، عشرات مئات أضعاف ذلك الجيش المرتزق الذي فقط يهمه أن يكسب قوته أو أموالا، ولا يهمه يعني تحقيق القضية أو النجاح في القضية التي خرج من أجلها. والحمد لله رب العالمين.